عن الخطوة الثانية هذه. شيخنا ما هو مستأخذ يعني يبدو الله أعلم إنه يعني اعتبر إنه الذهاب المرأة إلى الطبيب والطبيب هذا ضرورة للإنجاب الأولاد. أما في الحالة هذه ما هي ضرورة؟ لا. لا هي نفي الطبيب شو الفرق؟ شو الذهاب سابقا لاحقا لخلف واحد. فبالذات هذا مثلا يدور مسألة الطبيب. يعني مثلا الآن نحن هنا. الآن نحن هنا مثلا مرضت امرأة وفي طبيب جنبنا ومرضها يعني مثلا ظهر انه متأثر جدا من المرض، هل نذهب الى طبيبة مثلا الى الزرقاء او كذا ونترك الطبيب الذي هنا القريب؟ يعني هذا هو الواجب الا اذا كان في خطر، يعني مثلا الذي يظهر انه في خطر، الذي يظهر انه في خطر، إذا ظهر إنه في خطأ. الشيء خد شيء على حسب المعلومات. نعم. حسب المعلومات. هي خطأ بحيث يخشى أن نأخذ عند الرجل ويأتيها اليقين. نعم نعم. يجوز ولا فلا. وهذا أمر تقديري. أعطيت الجواب أبو عبد الله. شو الجواب؟ الجواب إيه؟ وبسألني انه الاولى المثل الاولى انه ما بجوز انتخاب للطبيب وتكشف عن نفسه، لكن السؤال الان انه اذا قلنا طبيب وطبيبي نفس المشكلة، الخلاف طبيبي على عورة المرأة وما محرم، لكن اذا فكرت حرمة شيخ يقول في حاجة في حال يكون واحد من الشيخ مرة ذكر في بعض البيان هذا الموضوع هذا من يسمى تحمل الندوب، قال الشيخ إنه يكون الطبيب والطبيب هم من يعالجوا أنفسهم وهم من يبدأوا يخوفوا هذا العمل، يعني يكون هم زوجين هم زوجين بالضبط ما شاء الله. أستاذنا نوم يضطرب حيضها ولا يستقر، ذكرني أحد الأطباء من إخواننا قال له جيبها المستشفى خلينا نكشف عنها بالمياه الجديدة التلفزيون ما بيجوز بمجرد هذا الأمر أن تشرف على عورتها، لأن ذلك لا يجوز إلا ضرورة، شو ضرورة هنا؟ بعدين قال شو نساوي؟ بسم الله أنا ما أدري، لكن يذكر في البال أنه لازم تسأل أمها، فبيجوز يكون أصاب الأم لما كانت في نفس السن ما أصاب بنتها وتشوفوا كيف عالجت القضية، وربما هذا دور لابد أن تمر به بعض الأفكار ثم يجول ويستقر الحيض ولا يضطرب. الشاهد عندكم معلومات مسموعات عن غير قضايا؟ انا على على على حداثه عهدي في مثل هذه الامور اعرف استاذ انه يعني كثير من النساء بجوز يكون عندهم مثلا اضطراب في العاده او في الحيض ثم بحبوب معينه حبوب يعني تفعل مثل هذا الشيء تجعل ال تقل يعني ايش يسموها ترتيب العادي او كذا تنظيم تنظيم العادي محبوب من احمل فيه بس بعد الزواج لا لا لا غير حتى وجيبي نفس حبوب لتنظيم حبوب لتنظيم الدورة جيد الدكتورة جلح على المستحات هذه نقلة من الدكتورة بيقول يعني انه بعد الزواج العلاج الان بكشف الان العلاج بيقتضي بعض الكشف ليه أنا ذكرت بالنسبة لل

السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله معكم يا برعد. وصلت عليكم ملائكة. وأفطر أنتكم الصائمون. كل اللحم صار الدم مني، ما أكلت رز، أكلت لحم. ضبط إلي أحد. قول من بركة شيخ قول. والله بركتك. قول معي يا صاحبي. هذا اليوم استاذنا. جواح قبل قبل ايد ابو ليلى. وبيحكوا لانه عارف انه اليد اللي بتفوق على الشيخ. بعدين تذكرت قصه قلت كذلك الصوفي الذي قبل سفر شابا وقال قبل الفم الذي يقول لا اله الا الله. اعوذ بالله منه. الله يسامحك. الجراب اللي اوردته في دايري لانه معنى انا حينئذ اللي بيمنع المراه من باب سكن الغريب انه تقود السياره فمن باب اولى ان يمنعها ان تركب السياره. لكن الظروف تقدر بقدرها لما يكون في ناس وجماعه وكذا. وهون الضروره ما تقدر. شراب موجود. الزمن واحد. انت عم تحكي عن الزمن. أنا تربط عايزك باب سد الذريع بزمننا هذا في أي معنى أن المرأة لا تسير بقصد. لكن لما يكون معها ناس يعني جماعة قل الفقر كثيرة الطبيعي. يعني مثلا لأنه يعني الآن مرض في السوق سيارة محالة ممكن في منطقة كذا يخرجوا لها ناس تموت. هذا في الصحراء ولا بالمدينة؟ في المدينة بعض المناطق النائية هيك. هذا يقال في أي سيارة يركبها امرأة أو امرأتان بالإلا. وهذا إذا قيل معناها ضيقنا واسعا رحمة الله عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب ما يمكن أن يتعرض إلى المرأة مثلا من أثناء القيادة أنها تصطدم بسيارة أو تصطدم. كل شيء في ممكن. كل شيء ممكن. فاصطدام بسيارة بحثنا الآن ما يكفي. كل شيء ممكن يصير بالسيارة ممكن يصير بالدابة اللي راكبتها هي. بس ممكن إذا صار دابة مع دابة يؤدي إلى سجن يعني صاحب الدابة. دابة مع دابة. دابة مع إنسان. أو دابة طبعا إذا دابتك دهمت واحد بياخذوك على السجن. بظل الاحتمال هذا بلاش يا استاذ دخول الجنوب الى الحمام البخار هل هذا يسقط عنه الجنابه؟ حمام بخار فقط. شو هذا حمام بخار؟ يعني يدخل في مكان مملوء بالبخار فاذا ما دخل في هذا المكان وبرود جسمه والبخار حامي تكثفت قطرات الماء على جسمه من رأسه إلى أرضه. هادي استأذن لنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يرضى عليك. أهلا وسهلا. وعليكم السلام وبركاته. كان بعض السلام وبركاته. هل تعتقد عربية أنه أسلا؟ إذا نبتل خلق لا هو لا تحد الله أكبر لا تحد أو ما أكبر اسمه حمال اسمه بلسل بعدين قولك اسمه حمام خطأ اسمه ماذا في وقع قولك اسمه حمام خطأ لغتك انت رجل عربي تخطي في اللغة منسى كثير وقت في اللغة العربية بس الأول بس إذن يجوز. هذا قولك أنه هذا اسمه حمام مثل هاللي بيسمي الماء المخيط ماء. نعم. ثم يبني عليه ترابيش. لبن يؤثر عليه الماء. شوف أنت من يا أبو ماهر. أريد منك إنه لا تفتح الجنة. نعم لكن أريد أن نبحث لغة لغة لغة لغة شغل معي لما هو سألني مثلك في تسميتك للحمام هذا الحمام البخار واحتجاجك بأنه هذا حمام فقلت لك هذا خطأ مثلك مثل من يسمي الماء المقيد بماء ما يبني عليه حكم شرعيا فيقول يجوز التطهر به فيقول هو ماء أنا أقول لا قلت هو ماء خطأ هو ماء مقيد وتقول مثلا ماء رخصوص ماء ليمون ماء كذا هذا هو التعبير العربي الصحيح فإذا هذا حمام بخار مش حمام ماء مهم يعني ما يبدو لي لكن يتحول إلى قطرات ماء ما يبدو لي أن هذا الذي يدخل ويتحول البخار إلى تقاطر ماء كما تقول مع أن يبتل جسد كما تقول أن هذا اسمه فسد وخاصة نحن نرى أن المضمضة والاستنشاق لابد منهما فلعله من قوة البخار بيدخل بقى كذلك الرأس ويصير المضمضة والاستنشاق كذلك العورة تعرف أن بعض العلماء يوجبون الدلكة بدك تمسك الإبريق باليد الشمال وكاس باليد اليمين خليك ورا حط شوف تعرف تعرف عشان تملك ايوه ايوه هلا بتيجي بتعطيني خليك شوف نص كاس جرعه ايوه بس مشان تتعلم على السني بارك الله فيك الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ما شاء الله تفضل شو بيكون الاخ له في خوف لا اله الا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة على اليمين وعلى الشمال عليه قائم حي على الفلاح سامحك الله يا وطن حي على الفلاح استغدناك آلفا الله أكبر الله أكبر لكن أي غيب يمكن ذاك شرعية نوع الستة لا إله إلا الله هذا أخوك ما بتعلم السنة أنه يمسك الجميع الكاسة والشمال يصب يعطي بالشمال عوض يمين بدك تعتني فيه ان شاء الله هلا هاد انت مسؤول عنه كلكم راعين كلكم مسؤول عن رعيته والله بتذكرهم بشغلة اليمين دائما بس عاد بده متابعة في مكتب بده متابعة شيخنا احنا ها هاي معلش

هل العمل إذا كان بدعة ما يكون فاسد؟ محدث هل حدث في أمرنا هذا لا يكون أبدل على فساده؟ وهذا ما إلى أصل بشار وهو عمل في غير وقت من يعمل ما باخذ صار من هذا لا بد من هذا لا بد بالنسبة للمرأة تتوسع مع زوجها تمنع عن زينة أما أن لا تخرج لحاجتها أو ما تسمع صوتها أو نعم ذلك ما يقال هذا ليس الواصل في الشمية في تجدد يعني نعم شو عندك مثل الصراط والله يلحب شوية أبو فادي إذا سمحت أستضرف عن الكحل معك كانت المرأة تكتحل لزوجها إذا كانت المرأة تأخذ بالسنة وتكتحل لزوجها الآن عندما تريد أن تخرج هل تكتحل من يعني يجوز لها أن تكتحل من جديد أم تخرج مما بقي في عينيها من الكحل يجوز لها إذا كان قصدها تكتحي لبنات جنسها فهمت؟ نعم مكان أكبر نعم يعني لبنات جنسها عند زور قصدها طريق نية يعني المثل يرجع إلى النية طبعا لذلك فرقنا بين التي تتزين زوجها والتي لا تتزين إلا إذا خرجت نعم عامة النساء للأسف اليوم هكذا كمان في سؤال برضو أرسلنا أخونا أبو ليلى في الجواب لكن ما جواب الجواب الشرعي نريد أن نسمع الآن إذا سمحت متى يجوز أن تلعن المرأة التي تخرج كافية عادة